إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة الاستواء على العرش لله جل وعلا، وذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة استواء الله تبارك وتعالى على عرشه، وقال رحمه الله: أما العرش فإن العرش هو ذلك المخلوق العظيم الذي هو فوق جميع المخلوقات، واختصه الله تعالى لنفسه، وهو محيط بالكون كله. وقد ورد أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فماذا تكون؟ لا شيء ولا تنسب إليه، أي لا نسبة بينها وبينه. قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. وسع كرسيه السماوات والأرض، فما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي وهو موضع القدمين إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كالكرسي بالنسبة للسماوات والأرض. أخرج ذلك ابن أبي شيبة في العرش، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات، وقال الذهبي في مختصر العلو: فيه راو ليس بشيء وقد وثق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لكنه لم يتفرد به. قال: ولذلك خرجته في الصحيحة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فالعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نتصور عظمة هذا العرش. لذلك وصفه الله تعالى بأنه مجيد وأنه عظيم، لأنه أكبر المخلوقات التي نعلمها وأعلى المخلوقات التي نعلمها، هو عرش يليق بالله تبارك وتعالى. أما ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح في المبحث السادس، وهو: هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مقلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ والجواب: لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحمل السرير لأحدنا لزم من هذا أن يكون جل وعلا محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله تبارك وتعالى أبدا، فالله أعظم من أن يقله شيء من مخلوقاته، لكن هو الذي اختصه جل وعلا لنفسه بالاستواء فقط، وأما أن يكون مقله فلا، لأنه لو قلنا لذلك لزم منه معنى فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه إليه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير، وهذا معنى باطل، هذا معنى فاسد. لهذا قال العلماء إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير يجلس عليه، لأن السرير إذا أزيل من تحت من جلس عليه سقط، فهو في حاجة إليه، والله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى شيء من مخلوقاته، بل هو القيوم، تقوم به تبارك وتعالى مخلوقاته، هو جل وعلا قائم بنفسه، قائم على جميع خلقه، بالحياطة، بالخلق، بالكلاءة، بالحفظ، بجميع أسباب الوجود، لا يحتاج إلى أحد، وكل أحد محتاج إليه سبحانه وتعالى. قول الناظم: تعالى أن يحد، تعالى أي ترفع وتباعد عن الحد، أن يحد يعني عن أن يحد، تعالى أن يحد يعني تعالى عن أن يحد، فأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، لأن نزع الخافض مع أن وأن مضطرد، كما قال ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس لعجبت أن يدو. فتقدير العبارة تعالى عن أن يحد، أي تعالى عن الحد جل وعلا، أي أن الله تبارك وتعالى لا يحد. هذا الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد، ولا في السنة أن الله يحد ولا أنه لا يحد. وإذا كان كذلك فالقاعدة أنه يجب علينا السكوت، فلا نقول إنه يحد ولا نقول إنه لا يحد، كما هي القاعدة فيما مر ذكره من أمثال هذه الأمور. لما ذكر الجوهر والعرض والجسم، ليس في الكتاب ولا في السنة أنه جوهر ولا أنه ليس بجوهر، ولا أنه عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أنه جسم ولا أنه ليس بجسم. وكذلك ما يتعلق بالجهة وما يتعلق بالحيز إلى غير ذلك من تلك الألفاظ التي أتى بها المتأخر، فالواجب السكوت. وقد مر أن من تمام القاعدة بعد السكوت أننا نسأل عن المعنى المراد، فإذا أريد معنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلنا، مع أننا نتوقف في اللفظ كما قالوا في الجهة، فأثبتوا الجهة لله تبارك وتعالى. أهل السنة الذين أطلقوا الجهة أرادوا بها العلو، فحينئذ لا نقبل ولا نرد، ونقول إن الكتاب والسنة لم يرد فيهما إطلاق الجهة على الله تبارك وتعالى، فما المراد بالجهة؟ لا بد من الاستفسار. فإذا قيل إن الجهة هي العلو للواحد القهار، فإننا حينئذ نقول هذا معنى يليق بالله تبارك وتعالى، وهو ثابت لله تبارك وتعالى بغير هذه اللفظة. العلو ثابت لله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وبضرورة العقل وبدلالة الفطرة، فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى بهذه الدلائل جميعها. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ونقول له صفة العلو، ولا نطلق الجهة، ولكن لا نردها ولا نثبتها كلفظ، وإنما نستفصل عن المعنى. فإن كان المعنى لائقا بالله تبارك وتعالى قبلنا المعنى، ونتوقف أيضا في اللفظ، ونقول في الكتاب والسنة ما يغني عن هذه الإطلاقات. كذلك يحد أو لا يحد، الناظم رحمه الله نفى عن الله تبارك وتعالى أنه يحد، فقال تعالى أن يحد، فيقال إن هذا النفي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، كما أن الإثبات المقابل لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنه يحد ولا أنه لا يحد، فحينئذ نقول هذا لا ينبغي أن يثبت لله تبارك وتعالى ولا أن ينفى عن الله رب العالمين. ليس هناك ضرورة، ولو كان من الضرورية أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لكان الله تبارك وتعالى بيّنه لنا في القرآن المجيد، ولبيّنه لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، لأن الله تعالى يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف، هل نقول إن الله يحد أو نقول إن الله لا يحد؟ فمنهم من أنكر الحد وقال لا يجوز أن نقول إن الله محدود، ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وإن له حدا. ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا، لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي. فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد للخلق، فليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، فأراد هذا المعنى، ولكن عبر عنه بهذا اللفظ بهذا الأسلوب أو بهذا التعبير، وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما أراد معنى صحيحا، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه، لأن أهل الوحدة وأهل الاتحاد من الحلولية والاتحادية يتكلمون في هذا بكلام عجيب لا يقبله العقل فضلا عن الشرع والنقل. فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى، أن الله تعالى بائن من الخلق ومحاد لهم، فليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه، منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه، هذا المعنى صحيح. والاتحادية كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى متحد، بعضهم يقول جزئيا وبعضهم يقول كليا، وكذلك الذين قالوا بالوحدة بوحدة الوجود يقولون إن الله تبارك وتعالى هو في كل شيء من خلقه، حتى كان الزنديق الأكبر ابن عربي يمر مع من خدعه من الناس على جيفة الحمار، ويكون الحمار حابطا شائلا برجله فيقول هذا ربكم الأعلى، ويشير إلى جيفة الحمار، لأنه في اعتقاده أن الله تبارك وتعالى متحد بكل شيء، حال في كل شيء. فهؤلاء الحلولية والاتحادية أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحاد، هؤلاء لما لبسوا على الخلق اضطر أهل السنة إلى أن يقولوا بمثل هذه الكلمات، مثل الحد ومثل الجهة ومثل بذاته ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقولون بذاته، لأن أهل التحريف للتأويل قالوا إن الذي ينزل إنما هو رحمته، أو إن الذي ينزل في الثلث الأخير من الليل إنما هو أمره، وكذلك الاستواء على العرش. فاضطر أهل السنة إلى استخدام هذه الألفاظ مع أنه لا حاجة إليها أصلا، كما في قول أهل السنة استوى على العرش بذاته، لأنه ما دام قد استوى فقد استوى بذاته، وكذلك كل ما أسنده الله تبارك وتعالى إلى نفسه. أنت لا تحتاج إلى أن تقول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بذاته، أو أن الله تبارك وتعالى خلق الناس بذاته، أنت لا تحتاج إلى ذلك، لأن من المعلوم أنك إذا قلت إن الله خلق السماوات والأرض أنه فعل ذلك سبحانه وتعالى، أي أتى بهذا الخلق بذاته سبحانه وتعالى، أي بنفسه. ولكن أهل السنة لما اضطرهم أهل البدع والأهواء بمقالاتهم التي خالفوا فيها الحق ومنهاج النبوة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اضطر أهل السنة إلى استعمال هذه الألفاظ. فمن أثبت الحد منهم أراد به هذا المعنى، أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق، ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه، وهذا المعنى صحيح. ومن قال إن الله تبارك وتعالى غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد، ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته، فقد واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، وهذا المعنى صحيح، وكل السلف متفقون على هذا، وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. قال المصنف قد تعالى أن يحد، هو ممن ينكر أن يوصف الله تبارك وتعالى بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد بالحد الحد الحاصر الذي يحصر الله تبارك وتعالى، لأنه مر أن لذلك معنى صحيحا، فهو لا يريد أن ينفي المعنى الصحيح بلا خلاف، هو إمام من أئمة أهل السنة وله منظومة في الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا شك أنه لا يريد هذا المعنى الباطل. هو ممن ينكر أن يوصف الله تبارك وتعالى بالحد، فيحمل كلامه على أن المراد بالحد الحد الحاصر الذي يحصر الله عز وجل، فحينئذ يقال إن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، كما مر وسع كرسيه السماوات والأرض لا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات، فلا شك أنه يريد هذا المعنى الصحيح، والله تبارك وتعالى واسع عليم، واسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأرضون كلها في كف الرحمن عز وجل كفردلة في كف أحدنا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا على سبيل التقريب، وإلا فالله سبحانه أعظم وأعظم، فما بين الخالق والمخلوق أعظم من مثل هذا المثال. على كل حال، أراد المصنف رحمه الله تعالى بنفي الحد هنا ما مر ذكره، يعني الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق، فإثبات الحد بهذا المعنى يعطي معنى صحيحا، أنه ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه. فإذا هذا المعنى، وهو أن الله محدود بهذا المعنى، المعنى صحيح، ولكن هذا الإطلاق لا هو في الكتاب ولا هو في السنة ولا هو في لسان أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فالله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وكل الخلق صنعته وخلقه، ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يحده شيء، بهذا المعنى الذي فيه أنه وسع كرسيه السماوات والأرض على حسب المعنيين اللذين سبق ذكرهما. فالمصنف رحمه الله ماذا أراد بنفي الحد عن الله تعالى أن يحد؟ أراد الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من خلقه، فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر ثابت واجب اعتقاده، على أنه كما مر إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، ولكن إذا ابتلينا نسأل الله العافية وجب أن نفصل، إذا ابتلينا وجب أن نفصل، ولكن يسعنا ما سكت الله تبارك وتعالى عنه وما سكت عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نقول يحد ولا نقول لا يحد، ولكن إن ابتلينا يعني ورد ذلك في نظم، ورد ذلك في كتاب تكلم به أحد من الناس، فإن الكلام يكون على النحو الذي مر، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فلا يحيط، هذا تفسير لقوله الذي مر قد تعالى أن يحد، فلا يمكن أن يحاط به، فلا يحيط علمنا، لا يحيط علمنا بذات الله تبارك وتعالى، كذلك لا يحيط علمنا بصفات الله تبارك وتعالى، لا بذاته ولا بالصفات، فالصفات تابعة للذات، فكما أنه لا يحيط علمنا بذاته جل وعلا، فإنه لا يحيط علمنا بصفاته تبارك وتعالى، ولا يحدها علمنا، كما مر في كلامه هو قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته، وهذا تفسير ما مر ذكره من كلامه قد تعالى أن يحد، كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك جل وعلا عن صفاته تبارك وتعالى، يعني أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدا، لا يأتي وقت يكون فيه الله تبارك وتعالى دون صفات، بل صفاته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا. أما الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، فكلام الشيخ فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، فذلك لا ينفك عن صفاته، إن أراد الصفات الذاتية فذلك، فإن الصفة الذاتية لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أبدا. وأما الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة كالنزول والاستواء والمجيء وما أشبه، هذه الصفات الفعلية ماذا يقال فيها؟ لا تنفك عن الذات بإطلاق أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل، وهو قولهم إنها قديمة النوع حادثة الآحاد. إذن كلام الشيخ كما ترى فيه إجمال، يقول كذلك لا ينفك عن صفاته، الأفعال كالنزول والمجيء والإتيان هذه يفعلها ربنا تبارك وتعالى إذا شاء، فعل ذلك في الماضي ويفعله جل وعلا في المستقبل، صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد فهذه من صفات الذات، وهي ملازمة لذاته تبارك وتعالى، لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أبدا. أما الأفعال فإن الله تبارك وتعالى يفعل إذا شاء، وصفات الأفعال إنما هي متعلقة به بالمشيئة، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى على الكيفية التي يشاء، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وما الذي يقال فيها؟ هل هي قديمة الآحاد؟ هي قديمة النوع حادثة الآحاد، كذاك لا ينفك عن صفاته، هذا فيه إجمال كما ترى، إن كان يريد صفات الذات فنعم لا ينفك عن صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، لا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما مريدا. أما الأفعال فإنها مرتبطة بالمشيئة فيفعلها إذا شاء سبحانه. سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش يخلق ما يشاء ومن يشاء ويرزق من يشاء، يحيي ويميت، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، فكل ما قد جاء في الدليل، هذه القاعدة، ما جاء في الدليل أنت لا تثبت لله تبارك وتعالى شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ولهذا يقولون هي توقيفية. ولذلك عندما قال الناظم وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، اعترض عليه لأن هذه الألفاظ ما وردت بالدليل، مع أنه رجع فقال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. فلما قال ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم اعترض عليه، فهذه الألفاظ إنما هي ألفاظ المتكلمين وليست من ألفاظ الكتاب ولا من ألفاظ السنة ولا من ألفاظ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلا بد من اتباع الدليل في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأن الله أعلم بنفسه من كل أحد، ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم أعلم به من جميع خلقه. وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو ما ورد إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنتبع الدليل لا نتعدى ولا نقع دونه، وإنما نتبع الدليل في إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك فيما نفاه عن نفسه وفيما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، ثابت لله تبارك وتعالى كل ما جاء به دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كل ذلك نثبته لله تبارك وتعالى، وننفي عنه سبحانه ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ننفي عنه المثل والظهير والمعين والوزير والشبيه، ننفي عن الله تبارك وتعالى الكفو والولد والوالد، ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير ما تمثيل، يعني من غير أن نمثل الله جل وعلا بشيء من خلقه، بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نمثل الأسماء ولا الصفات، لا نمثلها بأسماء خلقه ولا بصفات خلقه، لا نغلو في الإثبات ونقول هو مثل كذا ومثل كذا، بل نقول نثبتها ولكن نؤمن أنه لا يشبهه شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل وعلا. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأننا بين فرقتين ضالتين، بين فرقة غلت في التنزيه بزعمها حتى نفوا أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، يزعمون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، والتنزيه حق ولكن من غير غلو فيه، وإنما ننزه كما نزه القرآن المجيد وكما نزه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أن نظل ندعي أننا ننزه حتى ننفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ننفي عنه ما أثبته لنفسه بحجة أننا ننزه عن مشابهة خلقه، فكأنه جل وعلا هو أثبت المشابهة لخلقه تعالى وتقدس، وأما نحن فننفي عن الله تبارك وتعالى تلك المشابهة. لا نغلو في النفي أي في التنزيه، ولا نغلو في الإثبات، لأن قوما في مقابل النفاه الذين أولوا وعطلوا وجحدوا الأسماء والصفات كالجهمية قوم تطرفوا في المقابل. وعندنا قاعدة من القواعد المهمة، أن كل مغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، كل مغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. هذه القاعدة مهمة جدا في الشريعة وفي الحياة، ينفعك الله تبارك وتعالى بها حتى في تربية الأولاد، حتى في التعامل مع الناس وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ينفعك الله بها نفعا عظيما. وأما في مسائل العلم فنفعها ثابت بفضل الله تبارك وتعالى. كل مغالاة، كل غلو في معالجة انحراف يولد انحرافا آخر. فإذا جاء قوم فابتدعوا بدعة وأردنا نحن أن نحارب هذه البدعة، علينا أن نحاربها بالكتاب والسنة. أما إذا غالينا في معالجة تلك البدعة مثل ما وقع من مقاتل ابن سليمان لما أراد أن يقابل بدعة الجهمية النفاة، فأخذ يغلو في الإثبات حتى شبه ومثل، حتى وصل إلى التجسيد. ما الداعي إلى هذا؟ الداعي إلى هذا أنه يغالي في معالجة الانحراف، والمغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. فنحن بين هاتين الطائفتين المنحرفتين، أهل السنة بين أهل التعطيل الجهمية المعتزلية، وبين المشبهة والمجسمة في الجانب الآخر. أهل السنة كالوادي بين الجبلين، لأن الفضيلة كما هو معلوم وسط بين رذيلتين، كل فضيلة وسط بين رذيلتين، الشجاعة وسط بين التهور والجبن، الكرم وسط بين الإسراف والبخل، كل فضيلة وسط بين رذيلتين. أهل السنة وسط بين جميع المنحرفين من المتقابلات البدعية الأهوائية التي سلكها قوم من أهل القبلة. فأهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين القدرية والجبرية، أهل السنة في مسائل الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة، أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وسط بين الجهمية المعتزلية من جانب، والمشبهة والمجسمة والممثلة من جانب آخر. فأسعد الله أهل السنة باتباع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوسط أهل السنة فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تمثيل ولا تشبيه، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. فهذه القاعدة من أعظم القواعد، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. والشيخ الشارح رحمه الله تعالى لا يرى أن تقول إثبات بلا تشبيه، وإنما يقول نتبع لفظ الكتاب والسنة، وإنما الذي نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه التمثيل لا التشبيه، فقال ليس كمثله شيء، إلى أمور سوى هذا الأمر سيأتي ذكرها في كلامه رحمه الله تعالى. عندما تقول تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل، من أين أتيت بهذه القاعدة؟ من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهذا إثبات بلا تمثيل، وهو السميع البصير، هذا تنزيه بلا تعطيل. فأثبتنا لله ما أثبته لنفسه، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى اسم السميع وهو متضمن لصفة السمع، وأثبت لنفسه صفة البصير وهي متضمنة لصفة البصر. فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى كمالاته جل وعلا، فنثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه نفيا بلا تعطيل، فنكون قد نزهنا ربنا تبارك وتعالى ولم نعطله عن صفاته، صفات كماله جل وعلا، لأن الصفات المثبتة كما مر كلها صفات كمال، لأن الصفات المثبتة كلها صفات كمال، فما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه إلا صفة كمال، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. هم يقولون ننزه الله، سبحان الله، ينزهون الله عن الكمالات، هم ينزهون الله تبارك وتعالى عن الكمالات التي أثبتها لنفسه. قال المصنف الناظم رحمه الله: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. يقول من رحمة، الله جل وعلا وصف نفسه بالرحمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وقال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، وقال جل وعلا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فوصف نفسه تبارك وتعالى بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن الرحيم. فنثبت لله تبارك وتعالى الرحمة كما أثبتها لنفسه، ولكن ليست كرحمة المخلوق، المخلوق يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وهو عند الإمام أحمد من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا المخلوق موصوف بصفة الرحمة، والله جل وعلا يرحم، ولكن ليست رحمة المخلوق كرحمة الخالق سبحانه وتعالى. كما أن ذات المخلوق ليست كذات الخالق، فكذلك صفات المخلوق ليست كصفات الخالق. فالله تبارك وتعالى يرحم، والعبد يرحم، والمخلوق يرحم. الله رب العالمين يعلم، والمخلوق يعلم أيضا. الله تبارك وتعالى له صفة الحل، ومن الأناسي من هو حليم، إلى غير ذلك من الأمور التي تشترك في مثل هذه الألفاظ المشتركة، ولكن تكون الصفة على قدر الذات. فإذا قلنا رحمة الله تبارك وتعالى فليست كرحمة المخلوق، كما أن ذات الله تبارك وتعالى ليست كذات المخلوق، لأن أقواما نفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الرحمة وقالوا لا يمكن أن يكون رحيما. فلما قيل لهم لما، قالوا الرحمة رقة وضعف يعتري العبد عند وجود أسبابها، وقالوا هذا ممتنع على الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من خزعبلاتهم. فيصف الله تبارك وتعالى نفسه بالرحمة وهو الرحمن الرحيم، ويسمي نفسه بذلك، وهم يقولون لا، ليس رحيما وليست له رحمة. لماذا؟ يقولون لأننا إذا أثبتناها شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه. ما الداعي إلى هذا؟ هذا إنما أدى إليه خلط عظيم، هو أنهم لم يفرقوا بين ذات الله تبارك وتعالى وذات المخلوق. فكما أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء في ذاته، فليس كمثله شيء في صفاته. هم تناسوا هذا، أثبتوا لله الذات، ويقال لهم قد أثبتتم للمخلوقات ذوات، فقد شبهتم الله بخلق على قاعدتكم، شبهتم الله تبارك وتعالى بخلق. فهل تنفون عن الله تبارك وتعالى الذات؟ لا يمكن، لأن من نفى وجود الله تبارك وتعالى فهو كافر جاحد. فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، فيقال إذن الأمر يسير، فأثبتوا لله تبارك وتعالى صفات ليس كمثلها صفة. كذلك ما يتعلق بصفة الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك ما يتعلق بصفة المحبة، فالله تبارك وتعالى يحب ويحب تبارك وتعالى. الله رب العالمين يرضى ويوصف بالرضا، والمخلوق أيضا يرضى ويوصف بالرضا، ولكن يوجد فرق بين رضا المخلوق ورضا الخالق، كما أن هنالك فرقا بين ذات المخلوق وذات الخالق. الله تبارك وتعالى يغضب ويسخط ويمقت ويكره، كل هذا ثابت لله تبارك وتعالى، والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره، ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أن هنالك فرقا بين ذات الخالق وذات المخلوق. لو أننا أخذنا هذا في إطاره فهو عقلي كما ترى، هو أمر عقلي يثبته كل من آتاه الله تبارك وتعالى ذروا من العقل، يثبت أن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، على قدر الذات. والذي كما مر ذكر ذلك كثيرا، الذي يماري في هذا يقول لا، بل كل صفة ككل صفة. إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى حليم، فقد شبهناه بخلقه لأنه قال وبشرناه بغلام حليم. فإذا لابد أن ننفي عن الله تبارك وتعالى هذه الصفة، وأن نعطله من كمالات. إذا قيل له لما، يقول لأن حليم كحليم وعليم كعليم. الرد عليه يسير كما مر، تقول له أن الأبعد له أذنان والحمار له أذنان، فالأبعد حمار على قاعدته هو، هو يقول كل حليم ككل حليم وكل عليم ككل عليم، إذن كل أذنين ككل أذنين، فله أذنان وللحمار أذنان، فالأبعد ماذا؟ ده أمر يعني لا يقف في أحد من أهل العقل فضلا عن أهل العلم وأهل الشريعة، ولكن إلى الله المشتكى. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الوجه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، أثبت الله جل وعلا لنفسه الوجه، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، والمخلوق أيضا له وجه، والوجه من صفات الذات الخبرية التي لا تعلم بالعقل، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له وجها ما استطاع العقل أن يثبت لله تبارك وتعالى وجها. فإذا هذا المثبت لله تبارك وتعالى صفة من صفات ذاته تبارك وتعالى، وصفات الذات لا تفارق الذات أبدا، لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، مع الفرق بين وجه المخلوق ووجه الخالق سبحانه وتعالى. الأمر لا يلتبس، يعني الذي يقول لا لو أثبتنا لله الوجه شبهنا الله تبارك وتعالى بخلق، نقول إذن الأبعد شبيه بالخنزير فللخنزير وجه، إذا أثبتنا له وجها أي للأبعد الذي يماري فقد شبهناه بالخنزير، فهل يعقل هذا أحد من أهل العقل؟ الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، فإذا كانت الصفات تتفاوت كما سأتي في كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، إذا كانت الصفات تتفاوت حتى بالنسبة للمخلوقات، فليس وجه كوجه ولا يد كيد، فكيف بالخلاق العظيم جل وعلا الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ أثبت لنفسه صفة اليدين، قال جل وعلا يد الله فوق أيديهم، أثبت لنفسه صفة اليدين بل يداه مبسوطتان، المخلوق له يدان ولكن الفرق بين يدي المخلوق ويدي الخالق العظيم كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق العظيم. إذن لله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه من هذه الصفة، وهي صفة ذاتية خبرية، أنه لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما كنا لنصل بعقولنا إلى إثباتها لربنا. وصفات الذات الخبرية ما نظائرها بالنسبة لنا نحن البشر أجزاء وأبعاد، ما مسمياتها بالنسبة لنا نحن مسميات وأبعاد، وقد مر ذكر ذلك ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الناظم رحمه الله وكل ما من نهجه، أي ما ورد بهذا المعنى من الأسماء والصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، نثبت ذلك لله تبارك وتعالى ولا نتوقف، لأن الضلال توقفوا ونفوا، وأهل الجهل بالله تبارك وتعالى لم يثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأسعد الله أهل السنة فأثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء وصفاته في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. وعينه جاء إثبات العينين لله تبارك وتعالى كما في حديث الدجال، ووردت بصفة الإفراد وبصفة الجمع أيضا، وسيأتي منهج أهل السنة في الجمع بين ذلك، لأنها تأتي أحيانا كما في صفة اليدين تأتي بصفة الإفراد يد الله فوق أيديهم، وتأتي بصفة التثنية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك ما خلق الله تبارك وتعالى وأثبت لنفسه الجمع، كذلك في صفة العينين ولتصنع على عيني، وقال جل وعلا تجري بأعيننا، فجاء بصفة الجمع وجاء بصفة الإفراد. الإفراد لا مشكلة فيه لأن المفرد المضاف يمكن أن يوجه، وسيأتي إن شاء الله توجيه هذا بطريقة علمية سلفية كما قررها علماؤنا رحمة الله عليه. لو ربما اعترض عليك بعض المؤولة المخرفة المحرفة فيقول ولكن أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الأعين، فقال تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، فمن أين جئتم بأن له عينين اثنتين لا أقل ولا أكثر. من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك لله تبارك وتعالى مما أثبته له من هذه الصفة الجليلة العظيمة في معرض التمدح والثناء. فلو كان هنالك ما هو أكثر من ذلك لذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الأعور من ليس له إلا عين واحدة، والله رب العالمين له عينان سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. قال الناظم رحمه الله وعينه وصفة النزول. النزول من صفات الله تبارك وتعالى، من صفات الأفعال. صفة النزول إلى السماء الدنيا من صفات الأفعال. العين من صفات الذات. النزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال. في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الآخر وصف لثلث، ثلث الليل الآخر، فثلث مرفوعة فالآخر تكون مرفوعة. حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث في الصحيحين وهو حديث متواتر كما قال العلماء. هذا الوقت وقت النزول الإلهي، ينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي لله ويسأل الله تبارك وتعالى ويدعوه. ينبغي له أن يرفع حوائجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت لأنه قريب مجيب، وقد وعد الله تبارك وتعالى أنه يستجيب من دعاه، يغفر له، ينيله ما سأله من سؤله، لا يخلف الله وعده. فلا ينبغي للإنسان أن يصير كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمة في كل ليلة في وقت النزول في الثلث الأخير من الليل. قد مر كلام الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هل قالوا كيف أنزل يا رسول الله، وهل يخلو منه العرش، وهل تكون السماوات فوقه سوى الدنيا أم ماذا؟ لم يلتفتوا إلى هذا، وإنما أثبتوا لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقطعوا الطمع عن معرفة كيفية النزول، والتفتوا إلى ماذا؟ إلى العمل. هم يجتهدون في الثلث الأخير من الليل في الاستغفار وفي الدعاء وفي البكاء وفي الصلاة وفي التلاوة وفي الخيرات. هذا ما ينبغي، لأنه لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة العظيمة؟ قال أن نجد في هذا الوقت وأن نجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينادي إذا نزل في الثلث الأخير من الليل، ينادي إلى أن يطلع الفجر، ينادي ربنا تبارك وتعالى ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من داع فأستجيب له، ألا هل من سائل حاجة فأعطيها له، وذلك في كل ليلة. إذن أرشدنا إلى هذا الوقت الجليل بذكر هذه الصفة العظيمة وما يقوله ربنا تبارك وتعالى في ذلك الوقت الشريف من أجل العمل، من أجل أن نجتهد في الأعمال. بعض الناس يأتي في خاطره يقول كيف والثلث الأخير من الليل يتحرك على مستوى العالم، الثلث الأخير من الليل يكون في هذا الموضع ثم بعد حين يكون في موضع آخر ثم بعد حين يكون في موضع آخر، فلا يزال الثلث الأخير من الليل دائرا في الدنيا كلها، فهل لا يزال نازلا؟ هل سأل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم؟ هل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لما التفتوا إلى العمل. وأما النزول فإنه نزول على قدر ذاته، هو نزول يليق بذاته تبارك وتعالى، فإذا ليس كمثله نزول. فإذا جاء في خاطرك كيف ينزل إلى سماء الدنيا، وهل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل تكون السماوات فوقه أم يكون ماذا، وهل ينزل سبحانه وتعالى بالعرش أو أشياء عجيبة جدا تخطر في أذان كثير من الفارغين لأن الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حل لنا هذه المعضلة، فلم يكن يدع صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وقتا للفراغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى عند النزاع. فجرب هذا مع إخواني، إذا تلاحيتما في مسألة من مسائل العلم أنت وأخوك فاقطع الكلام والجدال والنزاع، وقوما فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم صليا ركعتين ثم اهجعا، فإذا ما استيقظتما استيقظتما على خير بفضل الله تبارك وتعالى. من أين هذا؟ تذكر لما وقع بين الصحابة ما وقع، يا للمهاجرين يا للأنصار، لأن بعض غلمان المهاجرين كسع رجلا من الأنصار فقال يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال أوا قد قلتموها دعوها فإنها منتنة، يعني العصبية. ثم أمر بالمسير في وقت لم يكن يسير فيه، فسرى بنا عامة ذلك اليوم وتلك الليل وعامة اليوم الذي بعده، فما هو إلا أن مست جنوبنا الأرض حتى رحنا في سبات عميق واستيقظنا ولم يكن شيء. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبة، فالذي لا يعاني من البطالة يأتي في الثلث الأخير من الليل ويصنع ماذا؟ يجتهد في العبادة، في الذكر، في الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. الله رب العالمين ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من داع فأستجيب له؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ الذي يقول هذا لا يمكن أن يكون ملكا. هل يقول الملك ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ إنما يقول ذلك من يملك الغفران. ومن الذي يملك الغفران؟ الرحيم الرحمن. فهذا دلالة على أنه ينزل بذاته. لما قال أهل السنة بذاته؟ لأن المبتدع من أهل الأهواء قالوا إنما ينزل أمره في الثلث الأخير من الليل، تنزل رحمته في الثلث الأخير من الليل، لا ينزل هو، لا ينزل نفسه، لا ينزل بذاته. فاضطر أهل السنة إلى القول بأنه ينزل بذاته تبارك وتعالى. قال الناظم رحمه الله: وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. وخلقه أي وكذلك يخلق سبحانه، الله خالق كل شيء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والله خلقكم وما تعملون. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن صفاته تعالى أنه يخلق، الخلق صفة فعل. ومن حيث اتصاف الله تبارك وتعالى بها هي صفة ذات، لأن الصفة قد تكون صفة ذات وصفة فعل. فالكلام صفة ذات لله تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال متكلما أزلا وأبدا. وأما إذا ما تكلم الله تبارك وتعالى بأمر أو بوحي فحينئذ هذا هو الذي يكون صفة فعل، فيقال هذا قديم النوع حادث الآحاد، لأن صفة الكلام صفة من صفات الذات فهي قديمة بهذا الاعتبار. وكذلك لم يزل ولا يزال خالقا، لم يستفد اسم الخالق بعد أن خلق سبحانه وتعالى. ومسألة الحوادث التي لا بدء لها أمر آخر لا تعرض في هذا المجال. فمن صفاته جل وعلا أنه يخلق، والخلق صفة فعل لله تبارك وتعالى من أسماء الخالق. ومن صفاته الخلق، وهي صفة من صفاته تبارك وتعالى صفة فعل، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا حد لأفعاله. فاحذر من النزول، أي احذر من النزول عن الحق، إياك أن تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في أسمائه وصفاته بغير علم، هذا نزول وانحطاط. اسمه إلى مرتبة أهل السنة والجماعة فإنهم أصحاب الاتباع الحق. واحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. هذا إجمال لا يجوز، هذا إجمال أيضا من إجمالات الناظم رحمه الله تعالى. أطلق أن سائر الأسماء والصفات قديمة، هل هي كذلك؟ هذا إجمال لا يجوز بل فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية، قديمة النوع يعني الجنس. وأما آحاد الخلق والفعل فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء إذا شاء، الآحاد حادثة. وأما نوع الفعل فهو قديم. كلم الله تبارك وتعالى الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما، هذا كلام نادى الله تبارك وتعالى الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما، قال لهما، وهو نداء لا مناجاة، يعني كما مر بصوت مرتفع، ألم أنهكما، هذا كلام حادث في وقته. وكلم الله موسى تكليما، هذا حادث في وقت تكليمه تعالى لموسى عليه السلام، فسمع موسى كلام الله تبارك وتعالى وخطابه، ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام، وهذه مرتبة لم ينلها غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمه الله تبارك وتعالى أيضا منه إليه كفاحا، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا كليم الله، وهو أيضا خليل الله، هو خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلم الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام، كلمه بالوحي وكلمه بالقرآن. أفعال الله تبارك وتعالى تتجدد وليست قديمة مطلقة، هي قديمة النوع لكنها حادثة الآحاد. فقول الناظم فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، هذا على الإطلاق خطأ أم صواب؟ خطأ، لا بد في هذا من التفصيل. لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، هذه القاعدة، نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، ولا نغلو في التنزيه كما ادعت المعطلة المؤولة، بل ننزه ربنا تبارك وتعالى عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، كما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة ولا كما فعلت المشبهة والممثلة. الجهمية والمعتزلة جعلوا من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل، حتى إن غلاة الجهمية من الجهمية الأول كانوا ينكرون أسماء الله تبارك وتعالى، لا يثبتون لله تبارك وتعالى الأسماء، غلاة الجهمية ينفون عن الله تبارك وتعالى التسمي بأسمائه الحسنى، وقد كفرهم الأئمة كما هو معلوم. الجهمية الأول من غلاة الجهمية ينكرون الأسماء، لا ينكرون الصفات فقط وإنما ينكرون الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة بين جميع المنحرفين من أهل القبلة، وهم في أهل الأهواء والبدع كأهل الإسلام بين أهل الملل، كما أن الإسلام وسط بين المنحرفين من أصحاب الديانات المختلفة، كذلك أهل السنة وسط بين المنحرفين من أهل القبلة كما مر ذكر ذلك، لأن الله تبارك وتعالى وصف هذه الأمة بهذه الصفة العظيمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين أهل الأهواء والبدع، فالحمد لله على منته، لله الحمد والمن. لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل من طائفتي الممثلة والمعطلة، نراغمهم ونخالفهم، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافا للمشبهة والممثلة. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، أي أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر أي في القرآن الحكيم، فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها ومعناها بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها أننا نمر اللفظ ونفوض المعنى إلى الله كما هو مذهب المفوضة، بل نحن نمر لفظها ولا نحرفه ونؤمن بمعناها ولا نفوضه، نؤمن بالمعنى، نقول لها معنى دلت عليه. هذه الألفاظ لها معاني، فلابد أن نثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى. وأما الذي نفوضه فهو الكيفي، نقول أما الكيف فمجهول، أما المعنى فمعلوم مكشوف، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. لا أننا نقرأها هكذا ونقول ليست لها معاني، إنما هي رقوم في قراطيس، نقوش في أوراق، ليست لها معاني، هذا لا يجمل بحال. وهذا فيه اتهام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وللصحابة رضي الله عنه أنه لم يفهم ما كلمه الله تبارك وتعالى به، وأن الله كلمه فيما يخصه تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته، كلمه بما لا معنى له. فيقول: الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك مما أثبته لنفسه. ويقول: ليست لهذه معاني، إياك أن تثبت لها من المعاني ما دلت عليه ألفاظها. فأين النهي عن إثبات ذلك من حيث المعنى؟ أي إنما هو من عقول الخالفين المتخلفين المخالفين للكتاب والسنة، هم الذين قالوا لا، إنها لو دلت على ما دلت عليه في ألفاظها العربية الشريفة التي نزلت بها لكان ذلك تشبيها، فجعلوا ظاهر الكتاب والسنة مفضيا إلى الكفر، ومن اعتقد ذلك كفر، لأن ظواهر النصوص يقولون من اعتقدها فقد شبه الله بخلقه، تشبيه الله بخلقه كما هو معلوم كفر. فإذا كان الإنسان يأخذ ظواهر الكتاب والسنة ويعتقد ذلك يكون كافرا بظواهر الكتاب والسنة، إذن دلت ظواهر النصوص من الكتاب والسنة على الكفر، هل يعتقد هذا مسلم؟ هل يقول بهذا مسلم؟ من قال بهذا كفر. هؤلاء قوم ابتلى الله عز وجل بهم أهل الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقل منهم أو يفنيهم، إنه على كل شيء قدير، وأن يظهر أهل السنة، إنه على كل شيء قدير. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، تقرأها ونثبتها كما جاءت في الكتاب، لا نغير شيئا من لفظها، كما غير من قال استوى بمعنى استولى، وبعضهم حرف تحريفا لفظيا فقال: وكلم الله موسى تكليما، فجعل المكلم الله من أجل ألا يجعل الله تبارك وتعالى مكلما، فحرفوا تحريفا لفظيا، وبعضهم حرف تحريفا معنويا فقال: إن الاستواء هو الاستيلاء، واستوى بمعنى استولى، فترك اللفظ على حاله وحرف المعنى. وبعضهم حرف اللفظ نفسه كما في قولهم: وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا الله تبارك وتعالى مكلما لا مكلما، من أجل أن ينفوا عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام. وكذلك قالوا: الوجه أي الذات، وقالوا: الرحمة إرادة الإنعام أو توصيل الإنعام على مسافة إن شاء الله، اليد القدرة، وقال لهم سبحان الله: اليد القدرة، يقولون: نعم اليد القدرة، يعني متأكدون أنتم أن اليد هي القدرة؟ يقولون: نعم اليد القدرة. نقول: فما تقولون في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، له قدرتان؟ فدامت اليد القدرة فما تقولون في التثنية: له قدرتان؟ أوهام وأباطيل، أسمار وأباطيل. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، يستحيل في حق الله تبارك وتعالى الجهل. شرع الآن في بيان بعض الصفات السلبية أو الصفات المنفية: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. يستحيل في حق الله تبارك وتعالى الجهل، لما؟ لثبوت كمال علمه، لثبوت كمال الضد، والجهل نقص ينزه الله عنه. وكذلك العجز، لما؟ وكذلك استحال الموت، لما؟ لثبوت كمال حياته. والعمى، لثبوت كمال بصره تبارك وتعالى، هو السميع البصير. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، اللهم اجعلنا منه. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، كل نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنه. ذكر بعض أمثلة النقص: العجز والجهل والعمى، وقال بعد ذلك على سبيل الإجمال: فكل نقص من هذه وغيرها هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، تعالى الله عنه، لأن له الكمال المطلق. فيا بشرى لمن والاه، يتحقق له السرور وتتحقق له البشرى به لكل من والى الله تبارك وتعالى، أي صار وليا لله، صار الله له وليا أو صار هو وليا لله لمن والاه الله، أو لمن والاه أي لمن والى الله، وتحتمل المعنيين. ولما كان الأمر بحيث لا يوجد تضاد ولا تناقض فيمكن الحمل على المعنيين كليهما، فنفوض جميع الأمور لله تبارك وتعالى. فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فلا يحيط علمنا بذاته، هذا مما يدل على أنه أراد بقوله تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به، فلهذا قال: فلا يحيط علمنا بذاته. فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم، وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى. قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا يحيط علمنا بذاته، إذا كان علمنا لا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لم يقل ولا يحيطون بعلمه، فكيف به سبحانه وتعالى؟ ولا يحيطون به علما، فلا يحيط علمنا بذاته، ولا يحيطون به علما. ومهما قدرت أنت فما جاء في خاطرك فهو تقدير كاذب، الله أعظم مهما قدرت. فكل ما تقدره في ذهنك من تصور في ذات الله جل وعلا فهذا التقدير كاذب، وكل ما يقدر فالله أعظم منه، لأن الذي تقدره لابد أن يكون مخلوقا، والله جل وعلا هو الخلاق العظيم. فمهما قدرت أنت من شيء فهذا إنما هو مخلوق أو على مثال مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: فلهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، وقال: إنما التفكر في آيات الله، كما قال تعالى: وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولم تأتي آية ولا حديث أن نتفكر في الله نفسه تبارك وتعالى، فالتفكر إنما يكون في آياته في أسمائه في صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن اترك التفكير في هذا، دع التفكير في هذا، تفكر في أسماء الله، ما معنى الاسم، ماذا يتضمن من الصفة، تفكر في آياته، ماذا تدل عليه، ماذا تدل عليه الشمس وماذا يدل عليه القمر، تفكر في اختلاف الليل والنهار، في مداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك. وأما الله عز وجل فلا تتفكر في ذاته، أما أن تجعل ذات الله عز وجل محط التفكير فهذا خطأ وضلال، لأنه مهما كان فإنه لا يمكن أن تدركها، لأنه لا تحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء، والله تبارك وتعالى لا يحاط بعلمه، وعلمه صفة من صفاته، فكيف به تبارك وتعالى؟ ولا يحيطون به علما، كذاك لا ينفك عن صفاته. لما بين رحمه الله أننا لا يحيط علمنا بذاته سبحانه وتعالى، وكان هذا قد يوهم ألا نتحدث عن الصفات، لما بين رحمه الله أننا لا يحيط علمنا بذات الله تبارك وتعالى، وكان هذا يمكن أن يجعل الوهم منصرفا إلى أننا لا نتحدث إذن عن الصفات، حتى الصفات لا نتحدث عنه، نجتنب هذا الشيء، كما أننا لا نتحدث عن ذاته سبحانه وتعالى. قال كذاك لا ينفك عن صفاته، أي أنه لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال، وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكن، لأن هذا لا يدرك أيضا، ولكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة. نقول ما معنى الرحمة؟ ما معنى العزة؟ ما معنى الحكمة؟ نفهم هذا ونتعلمه لكي نعرف ربنا تبارك وتعالى، نتعرف إلى الله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات. وأعظم باب تدخل منه التقوى إلى القلوب هو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. لا يورث القلب التقوى شيء مثل ما يورث علم الأسماء والصفات القلب التقوى. هذا باب جليل، باب عظيم، ينبغي على الإنسان أن يحدقه وأن يتعلمه وأن يجتهد في صرف الجهد إلى معرفة هذا الباب على النحو الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذاك لا ينفك عن صفاته، هذا كما مر فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى التفصيل، وذلك لأن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهو ما يعرف عند العلماء بصفات الذات أو الصفات الذاتية، هذا لا ينفك الله عنه كالعلم والقدرة والحكمة والعزة وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية وهي ذاتية أيضا، التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كاليد فاليد صفة تثبت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إطلاقا إلى إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، بخلاف القدرة، القدرة تثبت بالنص وتثبت أيضا بالعقل، فالعقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا، أما اليد فالعقل لا يثبت ذلك إلا بعد ورود الشرع به، فهذه تسمى صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض، ليس للعقل فيها مجال إطلاقا، مسماها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أبعاد لنا وأجزاء، فاليد بالنسبة لنا جزء وبعض منا، لكن لا يجوز أن تقول إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل. ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نتصور فيها ذلك ولا أن نحكم فيها بجواز الانفصال، سبحان الله هي صفة من صفات الذات، إذن لا يصح أن تطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله، لكن قل هي صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فواجب علينا قبولها والإيمان بها. هذا هو القسم الأول من قسمي صفات ربنا تبارك وتعالى، وهو الصفات الذاتية. وأما القسم الثاني فهو الصفات الفعلية، فهذه باعتبار الجنس صفة ذاتية، هذا مهم، صفات فعلية، هذه باعتبار الجنس صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، وأفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله تبارك وتعالى، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه ما يتعلق بأقواله لا تنقضي ولا تنتهي، وكذلك أفعاله سبحانه وتعالى، لكن أحد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، فهو نوع وآحاد، ونوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، وهو آحاد لأنه يتجدد كل ليلة، فالأفعال نوعها قد يكون حادثا وآحادها تكون حادثة، لكن جنسها أزلي أبدي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، والنزول فعل نوعه حادث وأفراده كل ليلة آحاد. وكذلك الاستواء على العرش نوع، فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، وباعتبار النوع لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش يكون صفة فعلية، أما آحادية فلا نستطيع أن نقول آحادية، لأن استواء الله على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لا نقول هذا. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بذلك فلا نتكلم فيه، لا نقول يستوي ربنا تبارك وتعالى إذا شاء ولا يستوي إذا لم يشاء، لا نقول إن الله لا يستوي على العرش. قال الشيخ لأن استواء الله على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لا نقول هذا لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن، قلنا إنه يحدث كل ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. كون الفعل له جنس ونوع وآحاد، هذا تقسيم المناطق وتعريف كل من هذه المصطلحات تعريف منطقي، الجنس والنوع والفصل وما يتعلق بالآحاد أيضا. يقول هو مقتضى اللغة العربية، كلمة جنس ليس لها وجود في اللغة العربية، كلمة جنس إذا رجعت إلى معاجم اللغة العربية لن تجد كلمة جنس هذه لها وجود، فما تكلم به من تكلم عما يقال له جنس العمل وما أشبه، قد يكون تكلم بها بعض أهل العلم كما ورد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن كانت على حسب المصطلح الحادث، أما هذه الكلمة فليس لها وجود أصلا في لغة العرب. إذا رجعت إلى المعاجم ستجد أنها إنما تسللت من كلام المتكلمين والمنطقيين، ولكن ترك العمل بالكلية هل يمكن أن يبقى معه إيمان في القلب، هذا شيء آخر، هذا بحث آخر. فالشيخ رحمه الله يقول كون الفعل له جنس ونوع وآحاد ومقتضى اللغة العربية. ففعل الإنسان على سبيل المثال من مشي وبطش، المشي والبطش كلاهما فعل، هذا جنس، وكون هذا بطشا باليد وهذا مشيا بالرجل هذا نوع، وكونك تمسك شيئا وتبطش به وكونك تمشي اليوم وغدا هذا يسمى آحادا. هناك شيء آخر علقوه بهذا الموضع من كلام أهل العلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أننا عندنا ما يقال له المتكلم بالقوة والمتكلم بالفعل، وكذلك ما يتعلق بسائر الصفات، فيقال متكلم بالقوة ويقال متكلم بالفعل. فأنت الآن ساكت ولكني لا أنفي عنك صفة التكلم، أقول أنت متكلم من حيث قدرتك على التكلم، فأنت وإن كنت ساكتا فأنت متكلم بالقوة، فإذا ما تكلمت كنت متكلما بالفعل. مثل هذه الأمور تسللت ودخلت على عقيدتنا السمحة لما تكلم أهل الأهواء، وقد أشار الشيخ متوجعا إلى نحو من ذلك، قال ولكن إذا ابتلينا تكلمنا بهذا، إذا ابتلينا، ولكن إذا أردنا أن نعلم الناس عقيدة أهل السنة والجماعة هل يقال لهم هذا الكلام؟ يقال هذا التفصيل للعوام لا يفهمون هذا. وقرر علماؤنا من أهل السنة من كبار أهل العلم من المعاصرين ومن سبقهم من أهل العلم الراسخين على أن العوام لا يواجهون بتفاصيل ما اختلف فيه لأنه لا يفهم هذا، وإنما نقول لا، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته. وأما إذا ما قلت له ولكن احذر أن تؤول أو تعطل، ولم يأتي في خاطره شيء وأثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه، فتقول أنت لو إياك أن تقول إنه لم يستوى وإنما استولى، أو إنك إذا أثبتت له صفة الاستواء شبهته بالمخلوقين، لأنه إذا استوى على العرش كان كما يستوي الرجل على الرحل أو الملك على السرير، وحينئذ لا بد أن يكون مماسا للعرش كما سأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، نقول هذا أو لا نقوله. هذا كله مما دخل على عقيدتنا السمح، نعرف هذا من أجل أن نحرر عقيدتنا من كل شوك، ولأن كلام أهل البدع والأهواء قد تسلل في كتب أهل العلم من حيث أنهم يردون عليه أو أنهم يأخذونه من غير تمحيص إلى غير ذلك من تلك العلل، ثم من أجل أن نرد على أهل الشبه والزيغ والأهواء، ولكن عندما نعلم الناس من العوام والمبتدئين من طلاب العلم العقيدة نأتي لهم بالعقيدة سمحة سهلة صفوا رهوا عفوا كما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول للرجل العمي الرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته أو كما ينبغي لكماله، فيثبت الصفة لله تبارك وتعالى ولا يأتي في خاطره شيء يسوء. إما أن تدخل على العامي أو الغفر الذي لم يحكم مسائل العلم أن تدخل عليه بما يتعلق بخلافات المخالفين وردود أهل العلم المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة الأثبات الفحول، فهذا شيء قد يؤدي به إلى كثير من الزيغ والضلال. قال المصنف رحمه الله: كذاك لا ينفك عن صفاته. هذا يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، فهذا فيه تفصيل. لأنك إذا قلت كذاك لا ينفك عن صفاته، فما تقول في أحد الصفات الفعلية؟ هل هي قديمة؟ أنت تقول إنها قديمة النوع حادثة الآحاد. فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى لا ينفك عن صفات، إذا قال قائل معنى ذلك أنه جل وعلا لا ينفك عن آحاد الصفات الفعلية، فتكون قديمة أيضا، فيقول لا، آحاد الصفات الفعلية إنما هي حادثة، هي قديمة النوع حادثة الآحاد، فآحادها حادثة. فإذا كلام المصنف مجمل يحتاج إلى بيان، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. هذه قاعدة نافعة في باب الصفات، لكن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل؟ كثير من الناس يروي أحاديث عن كستور بن ضمون، كثير من الناس يروي عن هيان بن بيان، ويحسب كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيف. كثير من الناس يقول هذا هو الدليل، أي دليل؟ فلا بد حينئذ من النظر في الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله تبارك وتعالى. ما هو الأثر؟ الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة. ما هذا الأثر؟ وما كان متمثلا في كتاب الله وسنة رسول الله وأقوال أصحاب رسول الله. هذا ما يصار إليه فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. فالدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة. هذا الأثر متمثل في أمور ثلاث: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. هذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. أما عند غير أهل السنة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل. ما العقل هذا؟ يقولون إنما نعتمد في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى على العقل، ولا عقل في الحقيقة. وهو مذهب الأشاعرة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع، يقولون ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، فجعلوا العقل حاكما على النقل من الكتاب والسنة. قالوا وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة. سبحان الله العظيم، ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه أكثرهم نفاه لعدم الدليل المثبت، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي. والله المستعان، وله وحده المنة والحمد على أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه بغير ملك منا ولا حول ولا قوة، حتى يميتنا على ذلك وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.